فلما نبأ Quiet. مؤمنا قانتا يكفر عنكم سيئاتكم يا من القاهرة الله اكبر يا مشبع. الله اكبر ويفتح عليك يا سيدي. الله اكبر. وهو على كل شيء صدق الله.